فيما صح عن رسول الله ان الخليفه من بني اسرائيل ذهب اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا، كتاب الثاني كتاب صحيح اعمالك، كتاب حسناتك وسيئاتك. يعني ايه؟ يعني هيتصحح ورقه اعمالك على المصحف. الايه دي طبقتها ولا لا؟ الايه دي اجرتها؟ الايه دي خلفتها؟ الامر ده كسرته؟ الحرمه دي انتهتها؟ الايه دي اتنفذت اللي فيها؟ عند هذه اللحظه تنسوا كل امه عند لحظه الحساب دهية. الكل ما يبص للجهل بشيله. اين انت من قول الله؟ وان يستعتبوا سنة ام من المعتدين. يعني ايه؟ يعني طبعا نار، فوق طبعا نار، فوق طبعا نار. طب يتحدث فيه كي انه قال حبه اشد وحب الله يطلق عليك تموت على تموت على تموت خلاص خلص العذاب من امل انت يصب من فوق الوزير الحبيب يعني ايه يعني لسه كمان في كل ده فوق الحبيب الحبيب من الحنب زي الحنب البركانيه المعادن اللي من شده الحراره صارت تدارك الحبيب ينزل يصب فينا في بطونين والجلود يصل اللحم والجلد والاحشاء والعياذ بالله ما عادش قدر العظم خلاص انت ولا هم قابل من حديد والعياذ بالله حتى يكون اشهر بيد الله وحتى لا يستطيعوا ان يخرجوا مما هم فيه والعياذ بالله كيف بك اذا سلط عليك مثل هذا العذاب افلا افلا يبقى افلا يتفكر اي واحد منا انه في يوم من الايام قد يتعرض لمثل هذا العذاب مش قادر ما عندكش السبب ال10 ساعات القضيب في يوم ساعة بدون تنطيها لربك تنطلق فيها لربك تنطلق فيها لربك يا إخوان يا إخوان أين القوة أين العزيز أين الإنبياء في دين الله تحصلوا العظيم لما الواحد نظر لسيدنا يوسف وربنا ودخل عليه السجناء مظلوم إخوانه ضربوه وسرقوه ولموه في الجب والغرب المعاناة خدوه وباعوه وبعد ما قتلوا معه ويشترى ودفن في شرفه محمد نبي الله يدخل السجن وهو مدعي في عرضه وشرفه يعني ما فيش ابتلاء بعد كده ما شافش يوم من وهو طفل الا في ابتلاء فيدخل عليه السجناء ويقول له وهم يعرفوه إنا نراك من المحسنين ثم تتبدل الأيام ويبوغ الله إلى رب حيث يشاء ويجلس على كرسي الحكم فيدخل على إخوانه وهم يعرفوه فيقول له إنا نراك من المحسنين وهو في قمة الابتلاء من المحسنين وهو في قمة الصلاة من المحسنين عبوديته ما بتتقطعش إنسان مقرب لله فقير أو غني مشغول أو فاضي مريض أو سليم لازم الكل يبقى عندنا قوة قوة من الله في قوة الرهبان قوة على قوة الدين وقوة العبودية لله أين القوة؟ أين القوة يا إخوان؟ أين القوة في الثبات على دين الله؟ أين القوة في الثبات؟ الواحد بيعتذر لما حدث بعد منقبات ممنوع تدخل الامتحان بالقرض الواحد بيعتذر لما حدث في كثير من المنقبات إنما ولت مختلفة ولت ما فكرتش خلعت نقابها ولم تعطل خلعت نقابها ولم تتدبر ولم تفكر على طول كان المطاب يعني المطاب بالنسبة لها ده المعصومين ربنا يلعنهم في القرآن تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حتى لم ألا يجدوا ما يطلبون ده دي لو ليها قصة أين الدموع بتاعت عينهم تفيض من الدمع يا حسن فين الصدق يا إخوان الدين اللي بيكون عليه الواحد لا يخشى على النقاب ولا حرب أهل الأرض شميعة للنقاب لأن النقاب ده دين واللي بيحفظ الدين ربنا مش إحنا الواحد خلق المنقبات الواحد متعجب أي قوة تجننها لما امرأة مسلمة ذهبت إلى صوت بني قيم وقال صوت اليهود ذهبت إلى صادق جواهرك وإن تشتري منه أو تبيع له راودها عن كشف وجهها في سنة الهشام في سنة الهشام فراودها عن كشف وجهها راودها إن هي تكشف النقاب إنها تكشف حتة القماشة اللي على وشها النبي أطلب ضجرة كاملة عشان حيثة المباشرة الصغيرة تحت وجه الدين فماذا؟ فأين تعظيم سنة رسول الله؟ وأين تعظيم شعائر الله؟ وأين تعظيم حرمة الله عندنا؟ عندنا عشان نعرف قيمة الدين عشان نعرف يعني الصحابة طلع على قد وبطين عشان هذا النقاب يعني ايه؟ نعرف قيمة الدين نبقى ناس عندنا قوة قوة في عقولنا في ديننا وفي رفعنا عن ديننا هذا هو النقاب احنا مش عايزين شهادتك احنا عايزين دين احنا عايزين تتكلم عن ده دين الملتزمات دلوقتي وهي طالبة في الجامعة تقول لك الدين وربنا وان شاء الله خلق شبكة دين اول ما تتزوج انتهى حياتك كلها بقت ما بين المطبخ وما بين حاسب يا بابا وحاسب يا بنت وانت سيب اختك وانت ثم تنام هي دي حياتك هي دي فرقت عند الملتزمات فين فين الهدف بتاعك؟ فين التربية الدينية القوية لحياتك؟ عايزين ملتزمات قويات؟ فاطمة بنت خباب كانت في درس علم هي وجوزها عند خباب كانوا في بيتهم يدوك درس علم عمر بن الخطاب دخل شد رأسها فتح لها المذهب وهي مصرة على موقفها فاطمة بنت الخطاب اتفتح دماغها عشان درس علم عشان درس علم انت حصلت ولا تريد بإيه عشان تطلب علم ولا تحضر درس ولا تقرا القرآن ولا تقوم الليل أين القوة في دين الله؟ أين القوة في الانشغال في قلب الله؟ فين قوة الدين في قلبك؟ فين قوة العبودية في قلبك؟ فين قوة اليقين في قلبك؟ قوة الإيمان اللي كان بيتفجر في القلوب في قلوب الأنبياء وفي قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تقرير للفرد ان تامل مشهور به عجبت لكلمه سيدنا يعقوب عليه الصلاه والسلام حينما اخذ منه ابنه واختلاف خصم الولد اشد الف مره من اختلاف خصم الولد. لو شفت ابنك ميت قدام عينك الف قلبك الف مره من ان ابنك ينسرق وانت لا تشعر فيه. فلما اخذ منه ابنه يوسف قال فصبر جميل الشريان اللي كل شعرين جسمك خارجه منه، انما سامي لك حاسس انه بيتقطع، يعني وعمال يصلي الشرق طوال فريق الطوران ووضع قلبوط عليه حجر من الجوع أو نقوم حجر ولكن له شهرين لم يأكل إلا بالصلاة بالقبر والماء عليه الصلاة والسلام. متخيل الألم ده هو وقت يصلي، الألم ده هو جالس في الضحى، الألم ده هو دوام ذكر الله. أين القوة في العبادة؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مروي عن رسول الله عن فضة صحيان النبي اللحظة اللي النبي كان بيصحى فيها هي دي حاجة النبي ما كان بيصحى غير لما يصحى عليه الصلاة والسلام. كان إذا قام وقف، لا والله ما قال قام وقف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصحى من نوع عشان كل بيت مش زينا كده يتقلب تستريح تحت الدين وبعد كده يشيل النظر بالراحة وبعد كده يقعد على الطرف السرير وينام ونص ساعة. لا، كان إذا قام وقف اللحظة الأولى في صحيان قبل قيام الليل بيتحدد على قلبك كله، لأنك أنت ممكن تكون مجرب اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقوم يقفل يعني يقوم كل قوة كأنه بينتصر عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان تاخد نفسك في العزم أول لحظة عشان ما تضيعش الدين عليه الصلاة والسلام. أين القوة يا إخواني؟ أين القوة؟ أين القوة يا إخواني؟ أين القوة في ذكر الله؟ ذكر الله كلمة سبحان الله، سبحان الله. كنت ماسك كتاب من كتب التدبر في خلق الله، كل ما اقابل اخ من اخواني احس انه بيبص باستغراب، يعني هو ده، هو ده مش كتاب تفسير مثلا ولا صحيح البخاري مثلا ولا، يعني مش المفروض ان احنا مالنا بالحاجات دي. فقلت سبحان الله، هذا احق علم يطلب بعد علم القران والسنه، لان الله تعالى قال اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا ايات الله القرانيه التي خلق ايات الله الكونيه مره، فقرر انك انت تتدبر. يعني ايه سبحان الله؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله دي وبحمده ده ذكر حملة العرش والذين من حوله، سبحان الله هو ذكر الجلال والحمد لله هو ذكر الاكرام. يعني انت عايش مع اسم الله بالجلال والاكرام؟ يعني ايه سبحان الله؟ جربت مره تقف وتفكر في جسمك وفي انفسك وفي انفسك؟ جربت مره تقف وتفكر في الفلك اللي حواليك؟ جربت مره تقف يا جماعه عايزين ناس مجرد عشان تنفر؟ انا لسه كنت اخر ناس الكتاب اسمه وصفاره وبيقول انا ان شاء الله احكم على الكتاب ده لحد ما اعرف اسماء ربي. انا لسه شوف اخر ناس الكتاب شعب الايمان وماسكه وبيقول انا لازم اعرف عين ال 79 شعب الطاهرين. انا اللي ما اعرف انا 50 60 شعبه من شعب الدين ما اعرفش عنهم حاجه ولا مطبق منهم حاجه. انا 60 70% من الدين انا ما اعرفش عنه حاجه. كانوا من الرسالة كتير اللي كبار شعب الايمان كلها. نفسي اشوف اخ، نفسي اشوف اخ يقول انا مشغول، مشغول لقلبي. انا الايام دي ما فيهاش عشان اصلي صلاه العباده بتاعتي. انا الايام دي عندي مشكله في قلبي وانا الافرح حتى قبله، حتى قبله صلاح القلب، وده لا افرح حتى قبله حفظ القران، وده لا افرح حتى قبله معرفه اسماء الله الحسنى، وده لا افرح حتى قبله تفسير كتاب الله، وده لا افرح حتى قبله طلب العلم وتعلم الدين وفضل شجاعتي. وده فين هذه القوه؟ عايزين نتدبر يا اخوان، تدبر في خلق الله. انت تعرف، تعرف ان جسمك دوت، جسمك اللي انت واقف تبص عليه دوت، جسمك فيه كرات دم حمراء، كرات الدم الحمراء اللي في جسمك لو اتحطت جنب بعضها تلف حوالين الكره الارضيه 6 مرات. كرات الدم الحمراء اللي في جسمك دوت ليه في مكان واحده؟ مفيش 25,000 مليار واحده بس، بس مفيش اكتر من كده. طب والواحده؟ يعني الواحدة منهم بتلف جسمك في اليوم بتقطع فيه 1150 كيلو متر، يعني كأنك رحت من المنصورة للقاهرة 10 مرات. لو داعية راح من المنصورة للقاهرة مرة في كل 3 سنين عشان ربنا العظمة عشان يدي درس هناك 10 مرات. تخيل ان عظمك بيكون في الثانية الواحدة من هذه الكرات الحمراء 2.5 مليون كرة دم حمراء في اليوم، لا في الثانية. أمال في اليوم 300 مليار كرة دم حمراء بيتكونوا يوميا. يا نهار أبيض، إن هو جسمي بيتكلم للدرجة دي؟ أنت كلتك بتغسل دم كل يوم 36 مرة. مريض الفشل كان ربنا يعافيه، مرضى المسلمين بيغسل بيقعد على المكنة كل أسبوع 3 مرات سبحانه وتعالى خلق في جسد سبحانه وتعالى وما في جسد الإنسان أعظم وأعظم وأعظم وأعظم مما تتخيل السنة حيث في الأحمد يريدون 10,000 نوع من الأطعمة المختلفة عشان تستمتع بكل نوع من أنواع المطعمات وانت تتميز من 4,000 صوت من الأصوات المختلفة متخيل انت معايا انت متخيل عظمة الله في خلق جسدك متخيل قدرة الله في خلق جسدك انا بقول الكلام ده ليه الكلام ده ما بقاش حاجة وانت الكلام ده قشور القشور قشور قشور القشور ده الكلام ده ما فيهوش اي حاجة انت في مخك 100 مليار خلية عصبية 100 مليار لو اتفرد جنب بعض يوصلوا لو اتفردوا جنب بعض يوصلوا من الأرض للقمر لو اتفردوا جنب بعض طيب السلوك اللي ربط ما بينهم وبين بعضهم اللي بصوا خلال بعض لو اتفرد جنب بعض تلف حوالين الأرض 40 مرة يا عم ما بقعدش بركز معاك انت بتقول ايه؟ بقول لك ان مخك اللي جوه جنبك ده عدد الاتصالات اللي بتحصل في الثانية الواحدة ما بين خلاياه يفوق عدد الاتصالات اللي ما بين القارات الستة ما بين الستة مليار بني آدم في القارات الستة في نفس الوقت عدد الاتصالات اللي جوه خلايا مخك ده اهو يعني نعمل بإيه؟ يعني نقول سبحانك يعني لما تقول سبحانك يا الله تخرج من قلبك يعني لما تقعد جالس في الضحى تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طب عارف انت بتسبح مين؟ يعني لما تركع تبقى عارف انت بتركع مين؟ يعني لما تسجد تبقى عارف انت جبت دي من ايدين مين؟ يعني لما تمشي في الشارع ما بتبصش يمين ولا شمال قلبك مع الله ولسانك في دوام فكر الله تبقى عارف انت بتذكر مين؟ تبقى عارف ذكر الله سبحانه وتعالى انما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم قدامك قاعده محذوفه يا عيني يمين وشمال وانت بتركع في الصلاه وهي دي صلاه وهي دي صلاه وهو انت لما قعدت في الصلاه قاعد تسبح وقاعد تقرا وانت لما قلبك حاسس انت بالبلا ولا بالغرب هو ده ذكر لله هو ده الذكر اللي تستفتح به ابواب الجنات وتستفتح لروحك بعد الموت به ابواب السماوات هو ده الذكر اللي تستفتح به خزائن الله وتتنزل به العطاء هو ده الذكر اللي ربنا ينزل عليك بسبب الفتوحات هو ده الذكر هي دي العباده هو اللي احنا بنعمله ده هو الدين شعر الدين خارج الدين شعر الدين مفرغ من الدين ذكر بالذنب خلاص وكمان قليل صلاه بكوارث وخلاص وكمان ده ياخد كل عضو النخاله صرنا نرى المنكرات صرنا نرى ربنا يعصى صرنا نرى الهنا يعصى شعارك فلا يتحرك فينا شيء ولا ولا ننكر منكر والعياذ بالله صرنا نرى المسلمين يعذبون واراد المسلمين تدرك ولا ننكر انفسنا بدين الله سبحانك يا رب لو كان ما يحدث الان على حق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيره التي كانت تتولد في قلوبهم ما الحب الذي كانوا سيحملونه يوفون بالناس لمن بنا نظر روحه لله ونظر نفسه لله اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله أين القوة في المحي والممات؟ في المحي اللي عندهم دين كان عندهم قوة نصت بطهم لآخر مرة في حياتهم كان عندهم دين تنظر بجنده الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله طبعا جنده كان عنده 70 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو صحابة للمدينة طبعا جنده هو عنده 70 سنة ومريض أصاب على الفجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حملوه حتى إذا كان عند التنعيم التنعيم ده يعني حدود مكة يعني لسه خارج من مكة أتاه ملك الموت فمات فلما سأله ملك الموت ضرب يده اليمنى على يده اليسرى وقال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه سيدة عائشة الرسول عليه الصلاة والسلام ومختلف منه أحبابه وسيدة عائشة بنت الطيب ترميه لعله يشفى فنخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إنه مش عايز رقية وهو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى الرفيق هنا العلماء اختلفوا فيه الرفيق اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي رفق به في حياته سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاه والسلام قلبه وهو بيموت عايش مع الله مش عايش مع المرض ولا مع الالم ولا مع الخمار ولا مع الحشويه ولا مع احبابه انتوا احبابه ولا احب زوجته الى عائشه النبي هو بيموت قلبه عايش مع الله وقال بعض العلماء الرفيق الاعلى هي صحبه الفردوس الاعلى وحسن اولئك رفيقا النبيين والصديقين والشهداء يعني النبي هو بيموت حوله صحبه في الدنيا مش عايش معاها عايش مع صحبه الفردوس الاعلى اين هذه القلوب اين هذه القوه التي تخرج في مماتك كما خرجت في حياتك اين هذه القوه اين القوه اين القوه اين القوه في بناء نفسك قوتك في بناء نفسك واصلح نفسك وتهدي قلبك وطلب العلم سيدنا موسى الرحله القصيره اللي وصلنا ليها عشان ثلاث مسائل يتعلموا في الدين في القوه في الطلبه في رحله طلب العلم النحله عشان تجيب نقطه عسل بتلف على الف زهره عشان تجيب كيلو عسل بتلف على حوالي 10 مليون زهره عشان معاك كيلو نقطه العسل بألف زهره مين فينا عنده هذا الصبر؟ مين فينا مستعد يسمع الف شريط عشان نقطه ايمان تزيد في قلبه؟ مين فينا مستعد يخسر ألف دم عشان نقطة عسل إيماني عشان يجد حلاوة نقطة عسل إيماني في قلبه؟ مين فينا مستعد يدعو ألف واحد عشان واحد بس يبتدئ ويجد إيمان في قلبه؟ مين فينا؟ أين القوة؟ أين القوة في نصرة دين الله؟ أين القوة في نصرة هذا الدين الذي لا شئنا للدنيا إلا لنقيمه فيه؟ أين القوة في نصرة دين الله؟ سيدنا إبراهيم في سورة الصفات ربنا بيقول وإن من شيعته أي من شيعة نوح اللي ربنا ذكر قصته ربنا قصة سيدنا إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم يعني من شيعته الشياع في اللغة لما يكون في فحم كبير عايزين نولعه نقوم نجيب فحم صغنن نولعه ونحطه جنبه يقوم الفحم الصغير يتحول لتراب يتفلد والفحم الكبير يولع ويتولع يعني ايه؟ يعني انك انت يبقى عايش عشان شعلة الدين تفضل منتقلة، طب والمقود بتاع انتقالها انا ومالي وعمري وروحي وتضحياتي عشان شعلة الدين تبقى منتقلة يعني ايه؟ يعني انا الفحم الصغير اللي الدين وشعلة الدين هيتنقل منه وانا بعد كده خلاص ابقى خلصت بقى ابقى امنت رب كريم سبحانه وتعالى هذه حقيقه الشيعة وان من شيعته الى ابراهيم ان يبقى منهج عايش فيه ان يبقى ليك هدف مستعد تختارك عشان مستعد تمشي كل ذره في كيانك عشان ان هؤلاء قال تعالى ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى انا مكنا لهم في الارض واتيناهم من كل شيء سببا فادفع سببا بعض المفسرين قال لك يعني ايه فادفع سببا؟ قال لك ذو القرنين كان يروح يفتح بلد من البلاد فلما يفتحها خايف عشان يكون المتورط في بلد دي لسه في بني ادمين وعلى الصحاري دي لسه في بني ادمين وعلى البحار دي لسه في بني ادمين طب يا رب هو عايز يصلي كل انسان يدعو الى الله عايز ينقص كل البشر من نار الله عايز يدعو كل الناس ببلد قلت لها ايه فقال بعض المفسرين فاتبع السببا اي تتبع اثار اقدام البشر يعني بقى يتبع اثر من كده وفي اثر من كده مش من هنا ممكن يبقى ورا الجبل ده في بني ادمين عايشين في خلفيه ولا حاجه تروح ندعو الى الله يعني علو هم في تبليغ دعوة الله فيه عشان كده ربنا بيقول سأتبع عليكم منه ذكرى يعني مش كل أذكار وأخبار وتقاريره ده شيء بس من الحاجات اللي عملها لأجل الله ربنا سبحانه وتعالى. أين هذه القوة يا إخواني؟ أين هذه القوة؟ أين القوة في ذكر الله؟ وأين القوة في عبادة الله سبحانه وتعالى؟ وأين القوة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ وأين القوة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل إشارة في الصلاة باليد 10 حسنات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قل الله اكبر كده لكن بالاخره الحج رفع الايدين 10 حسنات. يا سلام، طب لما ترى الفتحه والسوره بعدها الله اكبر وتركع رفع الايدين 10 حسنات، يعني ايه؟ وقفت امام هذا القبر وانا شبه مشغول بهذا الكلام. يا عبادي، يعني اصغر سنه من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه 10 حسنات. طب هي سنه واحده ولا اثنين ولا 100؟ ده كل حركه من حركات الصلاه فيها عشرات السنن. لو كل حركه 10 حسنات يبقى تتفرق في سنه رسول الله في العبادات والعادات اللي اتفرق في سنه رسول الله بتضيع الاف حسنات. ايه ده؟ وإيدك ليها السنة في الركوع إنك تقف بيها على الركبة، وركبتك ليها السنة إنك أنت تضع كل مفصل على مفصله، يبقى رجليك واقفة مضبوطة، والفقرات ضغطك ليها السنة إنها تستوي حتى إذا سكب عليها الماء لا ينسكب الماء ولا يتفرق، ورقبتك ليها السنة إنها تبقى على استقامة الظهر لا ترفع ولا تنزل، وعينيك ليها السنة إنها تبقى مواجهة الأرض، وكل حتة جسمك فيها سنة وانت بتركع بس. لو كل حاجة بتجيب 10 حسنات يبقى انت تضيع سنة قد ايه؟ وتضيع حسنات قد ايه؟ ابن مسعود لما كان بيغلط في الصحابة في صلاة الجماعة والناس بيقول لهم انها سنة نبيكم وان تركتم سنة نبيكم ايه؟ في رواية وان تركتم سنة نبيكم كفرتم. يا نهار ابيض، كانوا بيعتقدوا ان السنة دي هي الدين، اللي يسيب السنة يحسب الدين. واليوم يحارب في ارض الاسلام النقاب، واليوم يحارب في ارض الاسلام الابتدام، واليوم يحارب في ارض الاسلام حدود الله وشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى، واليوم يباح في ارض الاسلام لمن شاء ان يكفر ان يكفر، ولمن شاء ان يسب هذا الدين ان يسبه، والعياذ بالله. اين المقومون لدين الله؟ اين القوه في دين الله؟ اخواني في الله، اخواني في الله، ماذا قدمت لدين الله؟ وماذا بحد الاصلاح؟ لان احنا قاعدين النهارده هنا، النهارده ده عيد الحب، النهارده عيد الحب، هذه الايام اللي نشهدها ده عيد من هذه الاعياد الطاهره البدعيه اللي انت لازم تعيش فيها، قول فيها ده من مجهودات اهل الباطل، مجهود اهل الحق ايه؟ جهاد اهل الحق الاصلاح اهل الوضع ايه؟ كلمه الحق فين؟ قول الله تبينونه للناس ولا تكتمونه فين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل والصحابه متقطعين بعد نزول البحر، وابو سفيان بيقول يا ابا هل يحميكم ابو بكر يحميكم عمر؟ والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم اسكتوا، ما حدش يتكلم. لما قال بعض الخطبه لما بدا يبقى الكلام على الله وليس على المخلوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا تجيبون؟ ما حدش ينطق يقول يا رسول الله ده معركه، ده احنا لو اتكلمنا ممكن رقبتنا تطير، ولكن ما ينفعش تشوف ربنا بيطلع على الخطبات وتسكت، ما ينفعش تشوف دين ربنا بتنتهك وتفضل تسكت وتسكت. يبقى كل ما تقول عن حب الله ورغبة الله مجرد مزاعم جوفات. اخواني في الله، لا حول ولا قوة الا بالله حتى يتحول هذا الصف، وحتى نتحول من هذه النوعية الضعيفة، وحتى نتحول من ضعفاء في الدين، ضعفاء في العبادة، ضعفاء في العلم، ضعفاء في الدعوة، إلى أقوياء في دين الله، وحتى نطبق قول الله كونوا قوامين لله، وحتى نطبق قول الله خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بجدية، باجتهاد، تبقى جاد تصدقي دين عندك جدية في الابتداء، حتى نتحول. لا أمل لنا إلا في الله. ثم في أن نتوجه إلى الله، عايزين نجاهد يا إخواني، عايزين أناس مجاهدين. حدثتكم في خطبة اليوم عن القوة في الفرار من النار وطلب الآخرة، عن القوة في تحقيق العبودية لله، وإنك تبقى ملتزم مجتهد، وإنك تبقى ملتزم مجتهد مهما كانت الظروف، فقير أو غني، غالب افتقرت أو تلبية فورية، قوة سماع الأذان، قوة في حضور مجالس الدين ومجالس العلم ومجالس الابتداع. لو سألت من هم أمام الله كان واحد فيهم، كان واحد فيهم. حضر درس الشيخ مصطفى في شرح البخاري في هذا الدرس مثلا النهارده قبل ما حضر درس الشيخ مصطفى في شرح صحيح البخاري، ثم بعد العشاء في تفسير القرآن. يا رب العالمين، القرآن والسنة، درس القرآن والسنة واحد يا حفظ على النبي. درس القرآن والسنة، لو سألنا درس القرآن والسنة من واحد تظنه من العلماء بإذن الله والله حسيب ولا نزكي على الله أحد، كم واحد حضر من التدريب؟ أما أنت ما بتحضرش القرآن والسنة، أنت بتحضر إيه؟ أمال أنت عايز إيه؟ أمال أنت هتكبري في دين الله إزاي؟ أمال أنت هتطلع وهتنطلق في الدين إزاي؟ إذا كان منا من زاهد في مثل هذا وزاهد في مثل هذا من دروس بقى شيوخنا وعلمائنا ودروس الوعظ والدعاء، إذا كان من زاهد في بيئة الإيمان طب أنت هتوصل إزاي؟ وهتنطلق إزاي؟ إخواني في الله لا زلت يعني هذه الخطبة الثالثة في هذا المسجد في خلال أسابيع ورا بعضها لا زلت أحذركم، أنتم بتضيعوا، لا زلت أحذركم، أنتم دينكم بيضيع، لا زلت أكرر هذا النداء وأكرر هذا النذير والنفير قبل الأعدة، أنتم دينكم بيتسحب منكم وأنتم مش حاسين، الدنيا كل يوم بتاخد مساحة أكبر والدين بيرجع بيتراجع في القلوب، ده إنذار لكل واحد شغلته وظيفته الدنيوية عن حضور مجالس العلم وصحبة الإخوان وسماع دروس الدين والإيمان، لكل واحد شغل الدنيا عن الدين وعن طلب علمك وعن الدعوة. يعني تسيب الدنيا دي يا سيدنا ولا تشوفهاش، الدنيا دي مش قضية لا الصحابة شافوها ولا الصحابة خدوها، القضية أنت اللي يعني ما عندكش وقت. أكبر واحد مشغول في جمهورية مصر العربية عنده 15 ساعة فاضية في اليوم، أكبر بني آدم مشغول في البلد كلها من أولها، ده احنا شعب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما راحوش شغلانة أكتر، حتى لو كان موظف وأنا بعمل أبابيل، أقصر واحد شفته في الدنيا بيشتغل مش 4 ساعات في اليوم، بيقول لك ده أنا النهاردة بتعتز من الشغل، يعني ما عندكش ساعة ربنا، ساعة تتعدد فيها دينك، ساعة تصحى فيها إخوانك، ساعة تنظر فيها إلى ربك، ساعة تمارس فيها إخوانك، ساعة تدعو فيها إلى الله، ساعة تشترك فيها المعهد أعدادك وما ساعة تسمع فيها كل يوم درس من دروس فضل ولا أطيلة ولا علم شرعي من أي حاجة على النت بحيث إنك تتعامل دينك، ما عندكش ساعة، ما عندكش ساعة ربنا في حياتك. يعني من لا يعطي ساعة الدين في حياته يحضر إن دينه بينهض وهو مش حاسس، ولا يحزن فلا لما تعدي سنة واثنين وثلاثة جاي نفسه احنا أيام مجاعة، أيام مجاعة، الدين منكمش فيه، الدين غلط في الشوارع، اللي يمشي في الشارع يقول شوارع مش شارع مسلمين خالص، يعني اللي يمشي في الشوارع والنوادي والجامعات والكورنيش ويشوف الإعلام ويشوف يظن أن هذه ليست ديار مسلمين، والعياذ بالله احنا في أيام مجاعة إيمانية، مجاعة تربوية، لكن كل واحد يتشبث بالفرص المتعددة لعل الله ينفعه في دينه بها. أسأل الله العظيم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونستغيث بك، اللهم كمل قلوبنا على دينك، اللهم كمل قلوبنا على شرعك من الله، اللهم قو في رضاك عن إيماننا، اللهم قو في رضاك عن إيماننا، رب اجعلنا لك خوافين، لك خوافين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ونشهد من النار، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإلى أرض جبتنا قوي فتوفنا إلى جبل المسؤولين، اللهم إنا نسألك حبا وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب من يدفعنا حبه عندك. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الامور. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم انصرهم، اللهم ايدهم، اللهم يغلق عليهم ابواب رحمات الارض. اللهم فك أسرى المقصورين، اللهم فك الليل عن المهينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين، واهد غير المسلمين، واهد غير المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين كما أهديت المسلمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت.